بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الفضلاء، أيها الأكارم، نعود إلى المسألة التي توقفنا في أثناء بحثها عند الأذان، ألا وهي مسألة الحجامة، حيث بينا أن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية يرون أن الحجامة لا تفطر الصائم، وأن من احتجم وهو صائم فصومه صحيح، لكن الأحب إليهم أن لا يحتجم الصائم. وذكرنا أدلتهم، وذكرنا أن مذهب الحنابلة ووافقهم بعض الشافعية على أن الحجامة تفطر الصائم، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. قالوا: هذا نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم في أن المحتجم يفطر بالحجامة وكذلك الحاجم. ورجحوا هذا الحديث على فعل النبي صلى الله عليه وسلم من كونه احتجم وهو صائم، قالوا: لأن الفعل موافق للأصل وهو براءة الذمة، وأفطر الحاجم والمحجوم ناقل عن الأصل، محدث لحكم جديد غير الأصل، والناقل عن الأصل أقوى من المبقي على الأصل فيقدم عليه. لكن للجمهور أن يقلبوا عليهم هذا، وأن يقول الجمهور: إن الأصل في الحجامة أنها مفطرة، وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ناقل عن الأصل فيقدم. والدليل على ذلك ما جاء عند النسائي وابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم، رخص. وكلمة رخص تدل على المنع قبل، يعني أن الذي كان في الحجامة المنع، منع الحجامة للصائم، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة، فالترخيص لا يكون إلا بعد منع، فالأصل المنع ثم رخص. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ناقل عن الأصل موافق للترخيص، فيكون آخر الأمرين. ويدل لذلك أيضا دليل خاص، وهو ما رواه الدارقطني عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، يعني الحاجم والمحجوم، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. قال الدارقطني بعد أن رواه: لا أعلم له علة، لا أعلم له علة، رواته كلهم ثقات. فالجمهور يقولون إن آخر الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإذن في الحجامة للصائم، والمنع هو المتقدم، أفطر الحاجم والمحجوم هذا في أول الأمر، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم. ومما يضعف القول بأن الحجامة تفطر الصائم أن علة التفطير لم تتحرر للقائلين بالتفطير، فقال بعضهم علة تفطير المحتجم بالصائم الضعف، علة تفطير المحتجم بالحجامة الضعف، فقالوا إن الحجامة تضعفه ولذلك يفطر. لكن هذه العلة عليلة، لأن نجد أن هناك أمورا كثيرة تضعف الصائم ومع ذلك لا يفطر إذا فعلها. لو أن إنسانا جرى على رجليه يجري 10 أكيال 10 كيلومترات، ألا يضعفه هذا أكثر من الحجامة؟ يضعفه، ومع ذلك بالإجماع لا يفطر بهذا. فليست العلة الضعف، وإلا كانت هناك أمور أولى من الحجامة. ألا ترون أن الخبازة يخبز الخبز في نهار رمضان ويقف أمام النار في شدة الحر، وهذا يضعفه، ومع ذلك لا يقول أحد إن الخباز إذا خبز في نهار رمضان يفطر لأنه يضعف. فدل ذلك على أن هذه العلة ليست صحيحة، وإنما كرهت الحجامة للصائم لأنها تضعفه لا لأنها تفطره، فهي مكروهة ليست مفطرة، كما ثبت عن أنس كما قلنا أنهم كانوا يكرهون الحجامة من أجل الضعف. فهذا يدل على أن الضعف يقتضي كراهية الحجامة، لكنه لا يقتضي أنها مفطرة. طيب، هب سلمنا لكم أن علة التفطير تفطير المحتجم أنه يضعف. طيب الحاجب، الحاجب ما يضعف بالحجامة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، وقال بعض أهل العلم إن علة تفطير الحاجم أنه ربما مص الدم فيصل إلى جوفه. قلنا ما هو الغالب؟ هل الغالب أن الحجام وهو الماهر في الحجامة يمتص الدم حتى يصل إلى جوفه، أو الغالب أنه ما يصل إلى جوفه؟ الغالب أنه ما يصل إلى جوفه، فهذه العلة أيضا ليست سليمة. وقد جاء عن الإمام أحمد رواية أنه يقول إن المسألة تعبدية، تعبدية، ما عرفنا علته. ولذلك الذي يظهر لي والله أعلم في موضوع الحجامة أن الحجامة لا تفطر الصائم، أن الحجامة لا تفطر الصائم، ولكن نمنعها قبل الوقوع خروجا من هذا الخلاف القوي. أما من احتجم فإن لا نفطره ولا نلزمه بالقضاء. يعني يا أخوة، لو جاءنا شخص وقال أنا صائم وأريد أن أحتجم، قلنا له أخر الحجامة إلى الليل كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل في آخر أمره، لا تحتجم في النهار وأنت صائم. لكن جاءنا إنسان وقال يا شيخ أنا الآن أتيت من عند الحجام، جاءنا في نهار رمضان وقال الآن أتيت من عند الحجام تحجبت، فإنا نقول إن صومك صحيح ولا يلزمك القضاء. هذا أرجح أقوال أهل العلم في المسألة بعد أن وقفت كثيرا معها وبحثتها طويلا عدة مرات وراجعت كلام أهل العلم فيها وعرضتها على القواعد لأن الخلاف فيها قوي، فتبين لي والله أعلم أن الأدلة والقواعد تقتضي القول إن الحجامة لا تفطر الصلاة، لكن يمنع منها قبل الوقوع. خروجا من هذا الخلاف القول، ترتب على مسألة الحجامة وعلى علة الحجامة عند القائلين بالتفطير بها الخلاف في مسائل أخرى، منها مسألة تحليل الدم أو سحب الدم من الإنسان. إنسان تبرع بالدم في نهار رمضان فهل يفطر؟ من قال إن الحجامة تفطر الصائم والعلة الضعف قال نعم يفطر، يفطر إذا تبرع بالدم يفطر. ما هي العلة التي اقتضت أن يلحق التبرع بالدم بالحجامة؟ قالوا إخراج دم يضعف صاحبه، إخراج دم يضعف صاحبه فيلحق بالحجامة لهذه العلة. ومن قال إن العلة تعبدية فإنه يرى أنها لا تنتقل إلى غير الحجامة، وبالتالي التبرع لا يفطر الصائم حتى لو قالوا إن الحجامة تفطر الصائم لأن العلة تعبدية. أما التحليل اليسير أو إخراج الدم اليسير فبالاتفاق لا يفطر الصائم، أخذ شيء قليل من أجل التحليل لا يفطر الصائم بالاتفاق، لأن علة التفطير بالحجامة ليست فيه وهو الضعف، ولكن على ما رجحناه نحن فلا إشكال، كل إخراج للدم لا يفطر الصائم سواء كان بالحجامة أو بالفصد أو بالتبرع، لكن الأولى ألا يفعل الإنسان. ولو جاءنا شخص قال أنا سأتبرع بالدم قلنا انظر، فإن كان المسألة ضرورية فتبرع في النهار ولا حرج، يعني جاري أخي ابن عمي سيجري عملية الآن وقالوا لابد من التبرع تبرع ولا حرج صومك صحيح، لكن إذا كان الأمر واسعا فأخر ذلك إلى الليل، فأخر ذلك إلى الليل. ومن جاءنا وقد تبرع فإنا نقول له إن صومك صحيح ولا يلزمك القضاء، هذا أرجح أقوال أهل العلم في المسألة. نعم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال المصنف رحمه الله تعالى: صيام يوم عاشوراء. صيام يوم عاشوراء، عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم عند جمهور العلماء وهو الراجح، وهو الراجح، لأنه ثبت بالأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العاشرة إلى أن مات، وفي آخر مرة بعد أن صام في محرم يوم العاشر قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسعة، يعني مع العاشر. فمات النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع بعد أن قالها، قالها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صام يوم عاشوراء في محرم يوم العاشر، فقيل له إن اليهود تصوموا، فقال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. فمات النبي صلى الله عليه وسلم بعد شهرين تقريبا من هذا، في شهر ربيع الأول. فدل ذلك على أن عاشوراء هو اليوم العاشر. النبي صلى الله عليه وسلم صام العاشر إلى أن مات. والأحاديث في هذا كثيرة جدا، ولذلك القول بأنه اليوم التاسع مرجوح، والراجح أنه اليوم العاشر. نعم. حدث يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان يوم عاشوراء يوماً تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة، وترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. نعم، هذا الحديث عن أمنا عائشة رضي الله عنها متفق عليه، خرجه الشيخان في الصحيحين أنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية. فصيام يوم عاشوراء كان معروفا قبل الإسلام، عرفه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة حيث كان قومه يصومون يوم عاشوراء، ولعل هذا قد وصل إليهم من طريق اليهود، فإن اليهود كانوا يصومونه، فلعل قريشا أخذوا هذا عن اليهود. المقصود أنه كان يصام قبل الإسلام، فكان كفار قريش في الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومونه، فسألهم عن هذا فقالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى فنحن نصومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وفي رواية عند الشيخين: نحن أولى بموسى منكم. وهنا ملمح لا بد من التنبه إليه يا إخوة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام يوم عاشوراء للمناسبة أن الله نجى فيه موسى وقومه، وإنما صامه لأن موسى عليه السلام صامه، فهو اقتدى وتأسي بنبي، فليس لأحد أن يحتج على الصيام في المناسبات بهذا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء لأن الله نجى موسى وبني إسرائيل، فنحن نصوم يوم الهجرة، نحن نصوم يوم المولد، نحن نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه إنما صامه لأنه أولى بموسى، فصامه تأسياً بموسى عليه السلام واقتداءً بهدي نبي عليه السلام، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود يصومون فسألهم، فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه فأصبح صومه فرضاً عند جمهور أهل العلم قبل أن يفرض صوم رمضان، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام وأمر بصيامه، والأصل في الأمر الوجوب. خالف في ذلك بعض الفقهاء وقالوا ما كان واجبا قط، لكن الجمهور يقولون إن صومه كان واجبا. فلما فرض رمضان، فرض صوم رمضان كان هو الفريضة، يعني كان صيام رمضان هو الفريضة، وترك يوم عاشوراء. ما معنى ترك يوم عاشوراء؟ معناه أنه ترك فرض صيامه وأصبح صيامه مستحبا. وقد أجمع العلماء على أن صيام عاشوراء ليس فرضا على الأمة بعد فرض رمضان، بعد فرض صوم رمضان أجمع العلماء على أنه ليس فرضا، وإنما اختلفوا قبل فرض رمضان هل كان مفروضا أو مستحبا، والجمهور على أنه كان مفروضا. أما بعد فرض رمضان فقد أجمع العلماء على أن صيام عاشوراء ليس فرضا. وترك يوم عاشوراء، بعض أهل العلم فهم من هذا أن صومه ترك، لكن الصواب أن الذي ترك هو كونه مفروضا وأصبح مستحبا. يدل لذلك فمن شاء صامه ومن شاء تركه، فهذا يدل على أنه لم يترك صيامه بالكلية، وإنما الذي ترك وجوب صومه. وهذه الجملة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ليست من قول أمنا عائشة رضي الله عنها، فقد روى الشيخان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصم ومن شاء فليفطر، من شاء فليصم ومن شاء فليفطر. قال العلماء هذه الجملة تدل على أن صيامه أفضل من ترك صيامه، هذه الجملة تدل على أن صيامه أفضل من ترك صيامه. كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال فمن شاء صامه ومن شاء تركه، فكأنه سوى بينهما. قالوا لا، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم الصيام أشعر بأن الصيام أفضل، فمن شاء صامه فقدم الصيام ومن شاء تركه. قالوا فهذا مشعر باستحباب الصوم، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بصيام يوم عاشوراء. يقول ابن عباس رضي الله عنهما ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء. متفق عليه. بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضله فقال صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، رواه مسلم. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه إلى أن مات، حتى صامه في آخر محرم عاشه، فهذا يدل على استمرار استحبابه وأن استحبابه لم ينقطع، وأن استحبابه لم ينقطع. لكن ما الذي يصاب؟ قالوا إن مراتب صومه ثلاثة. المرتبة الأولى أن يصوم الإنسان التاسع والعاشر، وهذا أفضل المراتب. والمرتبة الثانية أن يصوم العاشرة والحادية عشر، وهذه المرتبة الثانية. والمرتبة الثالثة أن يصوم العاشر، أن يصوم العاشر. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود، صوموا قبله يوما أو بعده يوما، رواه أحمد وابن خزيمة، لكن ضعف إسناده الألباني، وروي موقوفا بإسناد صحيح، روي موقوفا بإسناد صحيح. فهذه المراتب الثلاثة، أولها أن يصوم التاسع والعاشر، وهذه أفضلها. لماذا كانت أفضلها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. ثم أن يصوم العاشر والحادي عشر، لماذا؟ حتى يخالف اليهود، فإن اليهود يصومون العاشر فقط، فإذا أضاف الحادي عشر فقد خالف اليهود. ثم أن يصوم عاشوراء وحده، هل يجوز للإنسان أن يصوم يوم عاشوراء وحده؟ الجواب نعم. هل يجوز للإنسان اليوم في هذا الزمان أن يصوم عاشوراء فقط، يوم عشرة من محرم فقط؟ الجواب نعم. طيب ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العاشر إلى أن مات، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليموت على صوم حرم، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليموت على صوم حرم. يعني لو قلنا إن صيام يوم العاشر فقط حرام، معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات على صوم قد حرم، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليموت على صوم قد حرم، ولكن أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأفضل، وهو أن يضاف إلى اليوم التاسع، أن يضاف إلى اليوم العاشر التاسع. طيب، هل للإنسان أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر؟ نقول: أما أنها عاشوراء فلم يثبت بذلك دليل، أما أنها عاشوراء فلم يثبت بذلك دليل، وإن كان بعض أهل العلم قالوا هذه أفضل المراتب، أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، لكن نقول لم نجد دليلا. وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا يوما قبله ويوما بعده، وهذا جاء في المسند، فهو ضعيف، لا تقوم به حجة. صوموا يوما قبله ويوما بعده، ضعيف لا تقوم به حجة. لكن كون الإنسان يصومها فلا حرج، لأن الإكثار من الصيام في محرم مستحب، فيكون يصوم اليوم التاسع والعاشر على أنها عاشوراء، ويصوم الحادي عشر على أنه من محرم، والإكثار من الصيام في محرم مستحب. ويمكن أن يصام التاسع والعاشر والحادي عشر على أنها من عاشوراء في حال الشك في الشهر، في حال الشك في دخول شهر محرم، يمكن أن يصوم الإنسان التاسع والعاشر والحادي عشر احتياطاً ليصيب عاشوراء، احتياطاً ليصيب عاشوراء. نعم. وحدث يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان يوم عاشوراء عام حج وهو على المنبر يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. نعم، وهذا الحديث أيضا في الصحيحين عند البخاري ومسلم، وفيه أن معاوية رضي الله عنه قال على المنبر بحضرة علماء المدينة، بحضرة الصحابة رضوان الله عليهم: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم، أي ليوم عاشوراء، هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه، ولم يكتب عليكم صيامه. بهذا احتج من قال إن عاشوراء لم يفرض أصلاً، وإنما كان مستحباً من أول الأمر ثم خف استحبابه، وهذا قال به الشافعية. لكن لا دلالة في هذا، لأن هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرض رمضان: لم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. وهذا يدل على استحباب صيامه وأن صيامه لم يترك بالكلية. ما كيف عرفنا أنه يستحب أن يصام مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر؟ عرفنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا صائم، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر، فدل هذا على أن صيامه أفضل من ترك صيامه. ودلالة هذا الحديث قوية، لأنه كما قلنا قاله معاوية رضي الله عنه على المنبر وبحضرة الصحابة ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فدل ذلك على أن المستقر عند الصحابة أن من شاء صام ومن شاء أفطر. نعم. وحدث يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أرسل إلى الحارث بن هشام أن غدا يوم عاشوراء، فصم وأمر أهلك أن يصوموا. نعم، وهذا الأثر كما تقدم مرارا بلاغ، يرويه مالك بلاغا، فهو ضعيف، ولكن روى عبد الرزاق بإسناده المتصل أن عمر بن الخطاب أرسل إلى عبد الرحمن بن الحارث، أرسل إلى عبد الرحمن بن الحارث ليلة عاشوراء أن تسحر لتصبح صائما، فأصبح عبد الرحمن صائما. انتبه، فيما رواه مالك بلاغا أن عمر بن الخطاب أرسل إلى من؟ إلى الحارث بن هشام. أما ما رواه عبد الرزاق بإسناده المتصل فهو أن عمر بن الخطاب أرسل إلى عبد الرحمن بن الحارث، إلى عبد الرحمن بن الحارث. قال ابن عبد البر هذا أصح عندي من بلاغ مالك، هذا أصح عندي من بلاغ مالك، يعني أن الأصح أن عمر رضي الله عنه أرسل إلى عبد الرحمن ابن الحارث وليس إلى الحارث، وإنما إلى عبد الرحمن ابن الحارث. والمقصود منه بيان بقاء الحث على صيام يوم عاشوراء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا عمر الخليفة الراشد رضي الله عنه يرسل إلى عبد الرحمن بن الحارث أن تسحر، وهذا في ليلة عاشوراء، لتصبح صائما، وعبد الرحمن يمتثل ويفعل ويصبح صائما يوم عاشوراء. أيضا فيه دلالة يا إخوة على ما قررناه من أنه يجوز أن يصام يوم عاشوراء بمفرده، لأن عمر رضي الله عنه أرسل إليه ليلة عاشوراء أن تسحر لتصبح صائما، ولم يسأله هل صام يوم التاسع، ولم يأمره بأن يصوم يوم العاشر، فدل ذلك على بقاء جواز صيام يوم عاشوراء في اليوم العاشر. نعم. قال: صيام يوم الفطر والأضحى والدهر، يعني حكم صيام يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وصيام الدهر، والدهر هو العمر كله. نعم. حدث يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. نعم، هذا الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عيد الفطر وعن صيام يوم عيد الأضحى، وقد اتفق العلماء على حرمة صيام يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، هذا محل اتفاق بين العلماء أنه حرام ولا يجوز. نعم. وحدث يحيى عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها، وهي أيام منى ويوم الأضحى والفطر فيما بلغنا، وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. نعم، قال مالك رحمه الله إنه سمع أهل العلم يقولون لا بأس بصيام الدهر، وصيام الدهر كما قلنا هو صيام العمر، أن يسرد الصوم فلا يفطر، أن يسرد الصوم فلا يفطر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الدهر، لا صام من صام الدهر، رواه البخاري. قال العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الدهر إما دعاء عليه، وهذا يقتضي التحريم، وإما خبر عن الحكم الشرعي، وهو أن الذي صام الدهر كأنه لم يصم شرعا، أن الذي صام الدهر كأنه لم يصم شرعا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر فقال لا صام ولا أفطر، رواه مسلم، ومعناه لا صام من صام الدهر ولا أفطر. قال بعض العلم معناه الدعاء عليه، وقال بعض العلم بل هو الخبر الشرعي عن الواقع. لا صام لأن صومه غير معتبر شرعا، ولا أفطر لأنه أمسك، فالذي صام الدهر لا حصل له الصوم شرعا، لا حصل له الصوم شرعا، ولكنه في نفس الوقت ما أفطر، حرم نفسه من الأكل والشرب وما أباحه الله عز وجل له. ولما قال أحد الصحابة لما سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا بها فكأنهم تقلوها، قال أحد الصحابة أما أنا فأصوم ولا أفطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأصوم وأفطر ومن رغب عن سنتي فليس مني، فلم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصوم الدهر. وقيل للرسول صلى الله عليه وسلم رجل يصوم الدهر، رجل يصوم الدهر، فقال وددت أنه لم يطعم الدهر، وددت أنه لم يطعم الدهر، يعني وددت أن الله يحرمه الطعام. وهذا الحديث رواه النسائي وصححه الألباني، كل هذا يدل على حرمة صيام الدهر. وصيام الدهر له عند أهل العلم صورتان، الصورة الأولى أن يسرد الصوم فلا يفطر أصلا، وهذا حرام باتفاق العلماء، أن يسرد الصوم فلا يفطر أصلا، فهذا حرام باتفاق العلماء. والصورة الثانية أن يفطر يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وأيام من الثلاثة، فهذه خمسة أيام يفطرها ويصوم ما بقي من الأيام. وهنا ذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد رحم الله جميع إلى أن من أفطر هذه الأيام الخمسة فقد خرج عن صيام الدهر الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون قد فعل حراما. وقالوا إنه لا يجب على الإنسان أن يصوم من أن يفطر من السنة إلا خمسة أيام، هي هذه الخمسة، لا يجب على الإنسان أن يفطر من السنة كلها إلا خمسة أيام، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى والثلاثة أيام التي هي أيام منى. طيب، عرفنا أنه خرج عن صيام الدهر، فهل يستحب له أن يسرد الصوم؟ ذهب المالكية والشافعية إلى استحباب سرد الصوم بشرطين، يقولون يستحب للمسلم أن يسرد الصوم وأن لا يفطر إلا هذه الأيام الخمسة، هذا أفضل له بشرطين، ما هما؟ الشرط الأول أن لا يتضرر بذلك، أن لا يتضرر بذلك، والشرط الثاني أن لا يترك واجبا بسبب ذلك، أن لا يترك واجبا بسبب ذلك. والراجح أن سرد الصوم هكذا خلاف الأولى، وأن الأولى بالمؤمن ألا يسرد الصوم كما ذكروا، بل إما أن يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا صيام داود، ولا أفضل من هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرشد عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما إلى صيام يوم وإفطار يوم قال عبد الله إني أطيق أفضل من هذا، أطيق أفضل من هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك، رواه البخاري في الصحيح، وهذا نص، لا أفضل من ذلك. فإما أن يصوم يوما ويفطر يوما، يوم يصوم ويوم يفطر، يوم يصوم ويوم يفطر، وإما أن يسرد الصوم ويسرد الفطرة، فيصوم أياما متتابعات ثم يفطر أياما متتابعات كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصوم ثم يسرد الفطرة، يسرد الصوم ثم يسرد الفطر، فما كان يسرد الصوم في عامه وإنما يسرد أياما متتابعات ثم يفطر ثم يسرد الفطرة أياما متتابعات وهكذا، ولا أفضل من هذا. ولا شك أن سرد الصيام بحيث يصوم معظم السنة يخالف الحكمة من الصوم، لماذا يا إخوة؟ لأن الصيام شرع لحكمة، ومن حكم الصيام أن يشعر الإنسان بترك الأكل والشرب والجماع في نهار رمضان تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. طيب يا أخوة، لو أن الإنسان أصبح يسرد الصوم طوال السنة وهو صائم إلا الأيام الخمسة، سيتعود أنه في النهار يكون صائما، لأن هذا هو كما يقولون الطبيعي عنده أنه صائم. فإذا جاء رمضان صام، هل تغير عليه شيء؟ ما تغير عليه شيء، فهذا ينافي الحكمة من الصيام. ولذلك الأكمل أن الإنسان يفطر ويصوم، يفطر ويصوم، فلا يخلي عامه من الصيام ولا يخلي عامه من الفطر، لا يخلي عامه من الصيام ولا يخلي عامه من الفطر. بعض أهل العلم ردوا على الجمهور الذين قالوا إذا أفطر خمسة أيام فإنه ما صام الدهر، قالوا إن تحريم صيام هذه الأيام معلوم، فلا يدخل في السؤال عن صيام الدهر، لأن كل الصحابة يعلمون أن يوم العيد يحرم صومه، يوم الأضحى يحرم صومه، يوم عيد الأضحى، الأيام الثلاثة بمنى يحرم صومها. فإذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر فيعلم بداهة أنهم لا يريدون هذه الأيام الخمسة لأنها محرمة. إذن سألوا عن صيام الدهر فيما زاد عن هذه الأيام الخمسة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الدهر، فقالوا يحرم على الإنسان أن يسرد الصوم ولو أفطر هذه الأيام الخمسة. لكن القول بالتحريم بعد أن صام، بعد أن أفطر بعض الأيام، قول صعب، قول صعب، لكن نقول إنه خلاف الأولى، إنه خلاف الأولى، والأولى بالمسلم كما قلنا حالا إما أن يصوم يوما ويفطر يوما، وإما أن يسرد الصوم ويسرد الفطر كما نقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. وننتقل إلى الفصل الذي يلي لعلنا نقف عنده من أجل الوقت. نعم. قال: النهي عن الوصال في الصيام. نعم، النهي عن الوصال في الصيام. الوصال في الصيام يا أخوة له صورتان. الصورة الأولى أن يصل صيام يوم بصيام يوم آخر، فيصوم يومين لا يتخللهما فطر، يصوم يومين لا يتخللهما فطر، فيصل صيام يوم بصيام يوم آخر ولا يفطر بينهما. والصورة الثانية أن يؤخر الإفطار عن المغرب، لكنه يفطر قبل فجر اليوم الثاني، أن يؤخر الإفطار عن المغرب فلا يفطر عند المغرب، ولكنه لا يصل صوم اليوم باليوم التالي، وإنما يفطر قبل الفجر. يعني يمكن أنه ما يفطر عند المغرب فيفطر بعد العشاء، هذا وصال، ما يفطر بعد العشاء وإنما يفطر في آخر الليل قبل الفجر، هذا وصال، هذا وصال. ولكل صورة حكم، ولكل صورة حكم. نعم. حدث يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقالوا يا رسول الله فإنك تواصل، فقال إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. متفق عليه، رواه الشيخان البخاري ومسلم. مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر في أصح إسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، والنهي يقتضي التحريم، والنهي يقتضي التحريم، وهذا يشمل في ظاهره الصورتين المذكورتين. فقالوا يا رسول الله فإنك تواصل، يعني لماذا تنهانا وأنت تواصل؟ فقال إني لست كهيئتكم، إني لست مثلكم في هذا، إني أطعم وأسقى، إني أطعم وأسقى. ولا شك أنه ليس المقصود أنه يطعم الطعام وهو صائم ويسقى الشراب وهو صائم، لأنه لو كان ذلك كذلك لما كان صائما. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم، وكان يعني يصب على رأسه الماء أحيانا إذا كان صائما، ولكن المقصود أن الله جعل له من القوة ما يساوي قوة الطعام والشراب، فليس مثلنا يضعفنا الوصال، وإنما جعل الله له هذا صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدث يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال، إياكم والوصال. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، فقال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وهذا أيضا عند البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والوصال، إياكم والوصال، ومعنى إياكم أحذركم الوصال، أحذركم الوصال وأنهاكم عنه. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وحكم الوصال أنه إذا كان الوصال بوصل يومين من غير فطر، من غير فطر بينهما، فإنه عند جماهير العلماء من الخلف، من السلف والخلف، منهي عنه، منهي عنه. ثم اختلفوا هل النهي للتحريم أو للكراهة، يعني ذهب جماهير العلماء من السلف والخلف أنه منهي عن هذا الوصال، لكن هذا النهي ما الذي يفيده؟ هل يفيد التحريم أو يفيد الكراهة؟ فذهب الجمهور إلى أنه للكراهة، قال والوصال بأن يصل يومين ببعضهما من غير فطر بينهما مكروه. لماذا يا جمهور؟ والأصل في النهي التحريم، لماذا تقولون للكراهة؟ قالوا عندنا صارف يصرف النهي عن الكراهة. ما هو هذا الصارف؟ قالوا أن النهي هنا لمصلحة المكلف، لمصلحة المكلف، أي للرفق به، أي للرفق به. واستدلوا بما رواه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا هذا من باب الرحمة ومن باب الرفق، من أجل مصلحة المكلفين، وهذا لا يقتضي التحريم. وذهب الشافعية في الأصح وبعض الفقهاء إلى أنه يحرم هذا الوصال، وهذا الراجح والله أعلم، أنه يحرم على المسلم أن يصل صوم يومين ببعضهما، وذلك للأحاديث الصحيحة في النهي، والنهي يقتضي التحريم. أما إن كان الوصال بمعنى تأخير الفطور عن المغرب غير أنه يفطر قبل دخول اليوم التالي، فهذا قد اختلف فيه أهل العلم، فذهب الجمهور إلى كراهته، قالوا مكروه للنهي عن الوصال، وهو يشمل هذا، والنهي عندنا أعني عند الجمهور للكراهة. وذهب الإمام أحمد وإسحاق وبعض أهل العلم إلى أنه مباح، مباح ليس مكروها، مباح، يجوز للإنسان أن يواصل بشرط أن يفطر قبل الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، رواه البخاري في الصحيح. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا أن نواصل إلى السحر، إذن يجوز ولا كراهة. والأظهر والله أعلم أن أقل ما يقال فيه إنه خلاف الأولى، تأخير الفطر عن المغرب إلى العشاء أو نصف الليل أو إلى قرب الفجر خلاف الأولى. لماذا؟ أولاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي استدلوا به قال لا تواصلوا، فنهى عن الوصال، ثم قال فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم أولاً بماذا؟ بالنهي، ثم خفف فقال فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، فدل ذلك على أن الأصل فيه أنه منهي عنه، لكنه ليس حراما، لكنه ليس حراما. ولحديث لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر كما تقدم معنا، إذن الخيرية في تعجيل الفطر ولا في الوصال؟ في تعجيل الفطر، وما دام أن الخيرية في تعجيل الفطر فتعجيل الفطر أولى، والوصال خلاف الأولى، نعني بالوصال الوصال بشرط أن يفطر قبل الفجر خلاف الأولى، ولأن الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفطر عند المغرب، أنه كان يفطر عند المغرب، فيكون الوصال إلى ما بعد المغرب من العشاء أو نصف الليل أو إلى السحر يكون خلاف الأولى، وأن الأولى بالمؤمن أن يعجل الفطر، أن يعجل الفطر وألا يؤخره حتى يضرب في الليل، فهذا الراجح والله أعلم أنه خلاف الأولى، وأن الأولى بالمسلم ألا يواصل بحيث يستمر في الصوم بعد دخول الليل. هذا ما يظهر والله أعلم، ولعلنا نقف هنا. وكما سمعتم رأينا ورأى الإخوة أن نجعل الدروس على الجدول، لأن رأينا في درس الفجر مشقة على الإخوة، لأن الليل قصير، فصعب على الإخوة أن يذهبوا في آخر الليل وأن يعود الفجر، ولا نريد أن نكون كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، فإن شاء الله غدا نلتقي بعد العصر الساعة 4:30 بحول الله وقوته. أسأل الله عز وجل أن يكتب لي ولكم الأجر، ولعلنا نجعل الأسئلة غدا إن شاء الله، والله أعلم. صلى الله على نبيه وسلم.